هي رجعت عنها. هذه ثابتة، مسألة ثابتة من الكتاب والسنة، هي مسألة ثابتة. الله يهديك عن محمديين. عم أقول لك أنا عم أقول لك رجعت عن هذيك، وبدي أصل أقول لك قصة ترجع عن كتاب السنة. شايف لون؟ الآن بدي أوجه لك نفس السؤال السابق حتى تفهم حقيقة أنك أنت مثلك مثل قنطار من قطن أو قنطار من رصاص. اللي بقى شلون أنت هلا إذا قلت أنا عن الكتاب والسنة بيرضوا عندك الجماعتين؟ سؤال طبعا بالنسبة لي والله ما لي داري. سؤال والجواب اللي ولا أنت بدك تجاوب؟ أنا بدي أجاوب. أنا سؤال الجواب لا أنا بسألك بس خير الكلام ما قالوا ذلك. اسمح لي فهمت السؤال شو هو؟ شو هو؟ نعم انه بالنسبة انت الكتاب والسنة وافقوك الجماعات الاخرى لا على بعض مو بيوافقوك، بيرضوا عنك اذا قلت انا بمشي على الكتاب والسنة وبس بيرضوا عنك؟ انا اعرض الاعمال. اجيب يا اخي الله يرضى عليك. اما اقول لك خير الكلام ما قالوا ذل، لانه انا كنت الساعة 9 وهي الجماعة شربوا شاي والاخرين بدنا ننصرف. هلا نحن متأخرين من اجلك. الله يبارك فيك. ومن اجل فائدتك. الله يبارك فيك. فقل لي الان بيرضوا الجماعة انك انت تقول انا على الكتاب والسنة ولا بتم بينظروا اليك شذرا؟ طبعا. ليش ما يرضوا مثلا؟ هلا ولا قوة الا بالله. طبعا بيرضوا. لك يا اخي انا بقول لك ليش ما بيرضوا؟ اما اقول لك بيرضوا ولا لا؟ قول بيرضوا قول ما بيرضوا. طبعا بيرضوا. بيرضوا؟ طبعا. وانت عم تحكي عن عقيده؟ طبعا انا عقيده، تركتكم ما انت مسكتم فيه لن تضلوا بعد اشي. الله يهديك. يا اخي عم نحكي عن الجماعه مو عنك انت. يا شيخ الله يهديك الله يهديك. انت الله يرضى عليك، عم اسالك الجماعه لما بتقول لهم انا ما بمشي الا على الكتاب والسنه. يعني خلينا نشرحها شوية الكلمة هي. لما أنت بتوها الكتاب والسنة أليس يعني أنا ما بتعصب لا لحنفي ولا لشافي ولا لمالكي ولا لحنبلي ولا لحزب من الأحزاب؟ أليس معنى هذا هو اللي؟ لا. طيب بيرضوا عنك إذا قلت لهم هيك؟ ما بيرضوا. لا بس نحن يا أستاذ عقبه اسمح لي معليش معليش معليش طول بالك. أيوة خلي على راسه. والله مسألة هاي محيرة. لا وأنا هلا في الوقت في الوقت يعني خذ لي بالهداوة لا توصي حريص. شو بدك هلا انت شايف عداوي ولا هداوي؟ انا من ذلك راح اقول لاخوه انه انت بعدين تسقط روايتك في علم الحديث. انا ساكت. شلون؟ انا ساكت خلص. شو ساكت؟ ما ديك ساعة كنت عم تلقنه الملقن. ما بقول لك انا سكتت خلاص. طيب اي بس لا سكت بعد خراب البصره شو الفايده؟ برجع بقول لك شو اسمك انت؟ فرج. ها؟ فرج الافغاني. جاء الفرج ان شاء الله. فتحنا من فيك. بارك الله فيك. الاسماء هي تدل على المسميات صح؟ نعم. طيب لو سمينا العسل خلا ما يصبح العسل خلا، وبالعكس إذا سمينا الخل عسلا ما يصبح الخل عسلا لمجرد التسمية. فإذا الأسماء ما بتغير من حقائق المسميات. لما بيسموا دون الجماعة الخمر من المشروبات الروحية بقيت خمرة محرمة، لما بيسوا الدانس والرقص وإلى آخره بيسموها الفنون الجميلة بقيت محرمة وهكذا إلى آخره. فالآن أنت ما أنت أول واحد دخلت إليه تسربت إليه هذه الشبهة، لكن هذه الشبهة إما أن تكون من جماعة غير سلفيين بدك تتحملني، ها؟ لأني أنا لا أزال متمسك برأيي وأرجو أن ستبين لك كالشمس في ربيع النهار